لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة وويل مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم على طريق الله. قبل ما نبدأ الحلقة النهاردة كنت بتأمل أنا وأستاذ أحمد شفيق المخرج في معنى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ربنا تكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن النبي يدعو إلى الله عز وجل بإذن الله وما فيش حد هيتكلم عن ربنا ولا حد هيدل على الله ولا حد هيمشي في طريق الله ولا حد هيخدم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ولا حد هيحط ذرة من الحسنات في ميزان حسناته إلا بإذن الله وتوفيق الله وإعانة الله. عشان كده أنا ببدأ حلقة النهاردة وأنا بقول له يا رب إذن لنا واسمح لنا نتكلم عنك, اسمح لنا أن احنا يا رب نمشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام عشان نوصل ليك في الدنيا وفي الآخرة, اسمح لنا أن احنا نتكلم عنك يا رب وندل نفسنا وندل عبادك عليك يا رب. بدون إذنك لن يصل أي شيء, هيبقى كلام طالع من اللسان لا يتجاوز الآذان, لكن لو أنت يا رب اديت الإذن هيطلع الكلام من القلب يصل للقلوب. فقبل ما أتكلم مع حضراتكم لازم كل واحد ياخد النية ويلجأ إلى الله عز وجل. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعرفنا عليك ووصلنا إليك يا رب العالمين, ضعفت قلوبنا في السير إليك فخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. على طريق الله النهاردة أنا جاي بتكلم وأنا بقول يا رب أقدر أقدم اللي جوه قلبي اللي حطيته على الورق لكل واحد بيسمع لي, إن إحنا مهزوزين في موضوع حلقة النهاردة. على طريق الله, طريق الله هو الإسلام, وأنا جاي النهاردة أتكلم عن طريق الله. والحقيقة إن أي حد ماشي على طريق مش واثق فيه الآن متردد شاكك هيبقى ماشي وهو ما عندوش همة لأنه مش حابب الطريق اللي ماشي عليه. وإحنا ماشيين على طريق الإسلام, طريق الله هو الإسلام. والفترة اللي فاتت حصلت هزة ممكن تبقى في الخطاب الديني, هزة في التدين, خلافات كتير. الخلافات دي كان جزء منها بسبب المسلمين, أفعال مشوهة للإسلام سواء أفعال أخلاقية أو ناس بتدلع وما بتشتغلش, فكأن حصل شك كده هو ده الدين الخاتم اللي ينفع فعلا لإصلاح الكون. والناحية التانية تشويه للإسلام عن طريق بعض الغربيين أو بعض من لا يدينون بالإسلام اللي بيكرهوا الإسلام اللي دايما بيطعنوا فيه, فتحصل هزة عند المسلمين اللي مش عارفين يردوا أو ما عندهمش إجابات. وبعدين بعد شوية وإحنا دلوقتي بنتأمل الواقع, وبعدين بعد شوية إحنا كمسلمين مع بعض نختلف على شكل التدين. التدين هو الشغل ولا الصلاة؟ التدين هو الحجاب ولا الصدق والأمانة؟ التدين هو شكل معين ولا تدين طريقة حياة معينة؟ المهم إن كل ده هو الدين وهو ده كله التدين, لكن واحد سبق واحد في حاجة تانية, فبدل ما نختلف مع بعض كان الحق إن إحنا نساعد بعض اللي سبق في خطوة ياخد بإيد أخوه أو تاخد بإيد أختها. فلما اختلفنا حصلت هزة كده, هزة في هل هذا الدين الإسلام شيء يفخر به؟ وأنا النهاردة مش جاي عشان تقولي أيوة طبعا أنا مسلم وأفتخر, لا استنى, إحنا بنتكلم على واقع. لو أنا من جوايا مش بعشق الإسلام هبقى ماشي بمنتهى البطء على طريق الله لأني مهزوز من جوايا. لما حصلت السجالات دي والخلافات دي وحصلت المشاكل منا ومن غيرنا عن الدين, انقسم الناس لثلاث فئات. الفئة الأولانية القوي الثابت المفتخر بدينه اللي عنده النضج الكافي يفرق ما بين الشرع الشريف والدين العظيم وسلوكيات بعض المتدينين الخاطئة, ما خلطش ما بين الاتنين, فحمل هم الدين وهم الدعوة، هو بيحب الدين فعلا من قلبه، يرى صلاحية الدين لقيادة العالم لربنا سبحانه وتعالى ولسعادة العالم في الدنيا. فده القوي الثابت. الفئة الثانية أنا سميته المصدق الحزين، هو مصدق في دين ربنا، بيحب ربنا وبيحب الإسلام، لكنه حزين على اللي وصل له الدين وبعض المتدينين، حزين على الدعوة اللي بقى عليها خلاف، اللي اختلطت بأشياء كتير قوي قوي ما خلتهاش نقية، وكثير من الناس فقد الثقة في بعض رجال الدين، فهو حزين من جواه، نفسه يرد عن الدين، نفسه يقول الإسلام مش الأخلاق دي اللي بتطلع من بعض الناس. وخد بالك الغرب متقدم ومتطور قوي، فده شيء، والغرب أغلبه مش مسلم، فشيء يخليه الله، واحنا برضو لو ديننا هو الصح مش كان احنا اللي نبقى متقدمين وبنقود العالم؟ فهو حزين من جواه ونفسه ان هو يقدم احسن صورة للإسلام، لكنه من جواه حزين. اما الثالث فهو الشخص الرافض، واحد قوي وثابت وواحد مصدق وحزين حزين، والثالث الرافض، رفض فكرة الإسلام، اما رفضها بالباطن لكن لسه ظاهره مسلم، لكنه اناح حط الإسلام على جنب خالص، ما بقاش يحكم اي حاجة في تفاصيل حياته، حطه في صلاة الجمعة لما بينزلها بعد ما الإمام خلاص يخلص ثلاث أرباع الخطبة. وواحد تاني رفض الإسلام باطنا وظاهرا وأعلن أنه لن يدين بدين، وعاش كده وإيه أدينا الحلوين طيبين مع بعض وخلاص. انقسام هؤلاء الناس اللي المفروض كلهم مسلمين خلاني أقول على طريق الله، لازم نتكلم عن طريق الله نفسه اللي هو الإسلام، دين ربنا الشرع الشريف سبحانه وتعالى. الهدف رقم واحد ان احنا نقول مع بعض ايه هو المعنى الحقيقي للتدين، عشان ما نقعدش نختلف مع بعض ونتخانق مع بعض ونصنف بعض ونحكم على بعض، علشان في الاخر كلنا نركز في طريق ربنا، عينينا على ربنا سبحانه وتعالى وقلبنا مع ربنا وعينينا على النبي عليه الصلاة والسلام، بدل ما نقعد نتخانق في الطريق وكلنا نقع في الطريق لا نصل الى اي شيء الا صراع مخلي شكلنا اصلا في الاخر وحش. الهدف الثاني ان احنا واحنا ماشيين كده نعلي النضج، نضج الفخر بالاسلام، لما نعرف حقيقه ديننا هتلاقي الواحد اول ما حد يتصرف تصرف خاطئ تقول على فكره لا مش ده الدين، احنا ملناش دعوه بيك، انا فخور بديني اللي على راسه سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. وانا عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي واحنا بنتكلم كده عن الاسلام، الاوقات اللي البشريه لو بصيت في تاريخ الامم والشعوب والحضارات كانت مع ربنا وكانت مستجيبة للشريعة اللي أنزلت على أنبياء الأزمنة كلها، كانت البشرية عايشة في سعادة عدل وحرية وكرامة. والوقت اللي البشرية بعدت فيها عن الشرائع السماوية عاشت البشرية في شيء يسمى سيطرة أهواء الأقوياء. لما اختفت الشرائع السماوية من الصدور حتى ولو وجدت في الكتب الأقوياء سيطروا، فلما سيطر الأقوياء حكموا بأهوائهم، فاتظلمت الأقليات، سواء الأقليات دي كانت شعوب معينة أقليات أو أديان معينة هي أقليات، اتظلمت المرأة، اتظلم العمال البسطاء من السادة، اتظلمت شعوب من حكام ظلمة. فتعالوا مع بعض دلوقتي نتجول قبل الإسلام كيف كان حال الدنيا، عشان أقول لكم قد إيه بتبعد البشرية عن الله وعن السعادة لما تبعد عن الشرائع السماوية وعن دين ربنا. بس هسيبكم تصلوا على النبي، شوفكم بعد الفصل إن شاء الله. لما الشعوب بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام سيطرت عليهم أهواء الأقوياء، وجي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وربنا بيقول له أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. دي مش شتيمة في الناس، ده وصف حقيقي لسيطرة قانون الغابة، قانون الأنعام الحيوانات، البقاء للأقوى. وأنا دلوقتي وأنا بحكي مع حضراتكم حكي لكم على أشهر خمس حضارات كانت موجودة قبل بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، معلومات ظريفة جدا لكنها مؤلمة جدا جدا جدا. واحنا بنتجول في الحضارة تاريخ الحضارة، انا هقول بس لحضراتكم مصادر المعلومات دي عشان انت تستغرب. احنا مصادر اللي هحكي لكم دلوقتي عن الحضارة الهندية والحضارة الفارسية والحضارة الرومية وحضارة العرب واليهود والحضارة اليونانية، الكلام ده احنا جبناه من قصة الحضارة لواحد اسمه والد يورند، ده فيلسوف وكاتب امريكي مولود سنة 1885. موسوعة الحضارة الإسلامية للأستاذ أحمد شلبي، مقارنة الأديان للأستاذ أحمد شلبي، موسوعة الحضارة ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للعالم الكبير أبي الحسن الندوي، وروح الدين الإسلامي للأستاذ عفيف طيارة. بقول المصادر دي ليه؟ عشان أنا حريص أن الواحد يبقى عندكم مكتبة. حاول تشتري لو أنت بتحب الكتب، حاول تسمع الحلقة دي وتشتري، يبقى عندك رؤية كده لحال العالم قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. الخمس حضارات، عايزك تتصور كده اللي بيحصل دلوقتي. احنا في الحضارة اليونانية دلوقتي قبل مجيء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قبل وجود الإسلام على الأرض، أقصد شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. اختفت الأديان، رفضوا الأديان، رفضوا الأنبياء، لأنها بتخليك بقى مثلا هتصحى وتصلي وهتغض بصرك وهتبقى صادق، والحاجات دي لا تتوافق مع أهواء ناس كتير قوي. فقال لك مش عايزين أديان سماوية، تعالوا يا فلاسفة حطوا لنا قوانين العيشة. فجم الفلاسفة، جاء أفلاطون قسم لهم المجتمع لثلاث طبقات، طبقة الفلاسفة ودول لهم حق الآلهة في التشريع والحكم، وطبقة الجند، وهؤلاء الطبقة مش احنا بننادي في الثورة بعيش حرية عدالة اجتماعية، بص بقى الافتراء الاجتماعي مش العدالة الاجتماعية. طبقة الفلاسفة دول آلهة بيشرعوا زي الآلهة، طبقة الجند دول ما لهمش حق في الملكية، لكن دول اللي بيحاربوا ما لهمش حق يكونوا أسرة، لكن ليهم مجموعة من النساء مشاع ما بينهم يعملوا معاهم العلاقات الجسدية، وأي طفل يتخلف من يعني يبقى ناتج العلاقات دي المجتمع يصرف عليه، ولو ما فيش فلوس تقتل أطفال الجنود لأن ما فيش فلوس في المجتمع. وطبقة تالتة اسمها طبقة العمال والزراع، هذه الطبقة ملهاش أي حق في أي ممتلكات ولا جواز ولا ينبسطوا ولا حتى يضحكوا، هو مطلوب منهم يخدموا الجند ويخدموا طبقة الفلاسفة اللي واخدين مكان الإله. وعايز أقول لك حاجة، إن هم شرعوا لنفسهم تشريعات إن المجتمعات دي متقسمة. طب إيه المبرر يعني؟ قال لك لأن عندما خلق البشر خلقت أجساد قادرة على الخدمة وأجساد خلقت للتنعم، علشان كده إحنا قسمنا المجتمع. طب المرأة، المرأة سقراط أحد كبار الفلاسفة في العهد في الحضارة اليونانية بيقول إن المرأة هي أكبر منشأ وأكبر مصدر للأزمة والانهيار في العالم. بص إهانة المرأة عاملة إزاي. والمرأة تشبه الشجرة المسمومة حيث يكون ظاهرها جميلا ومن يأكل منها يموت. بشر بيموتوا في بعض، طبقة عمال ملهاش أي حق، النساء مشاع أي حد يقرب منهم، الجند مش من حقهم يكونوا أسرة، والفلاسفة واخدين طبقة الآلهة. دي الحضارة اليونانية الضخمة اللي متألف فيها مئات المجلدات، أدي الحضارة اليونانية قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحضارة الثانية هي الحضارة الهندية. الحضارة الهندية كان تسمى الحضارة البرهمية، وكان لها قانون اسمه قانون المونشستر. كانوا مقسمين طبعا، خلاص تلاشت العقائد السماوية وبدأوا يدوروا مين يشرع لهم تشريعات، فألفوا قانون مونشستر ده اللي بقول لحضراتكم عليه. قسموا المجتمع لأربع طبقات، طبقة البراهمة ودول الفلاسفة ورجال الدين اللي ليهم حق الآلهة وممكن ياخدوا فلوس من الناس وقت ما يشاءون، لأن هم الله بالنسبة لهم. تصور أنت واحد يوقفك في الشارع، طلع الفلوس اللي معاك عشان أنا من طبقة البراهمة الفلاسفة ورجال الدين والحكام والكلام ده. ثم طبقة اسمها طبقة الكشتيريا، ثم اللي هم رجال الحرب، طبقة تانية اسمها الويشيا وهم الزراع، وطبقة غلابة مساكين اسمهم الشدرة وهم العبيد والخدم. أنا قلت لك البراهمة عاملين فيها آلهة وبيشرعوا للناس وياخدوا فلوسهم وقت ما يشاءون. طبقة الغلابة الخدم والعبيد ليس لهم حق في أي شيء، ولا يتجوزوا ولا يمتلكوا أي شيء، بيخدموا المجتمع فقط. وفي قانون مونشستر ده بيقول لك إن دم الشدرة اللي هم الخدم والعبيد دمهم أرخص من دم الكلاب والبهائم. يعني لو أنت قتلت واحد من الخدم أو العبيد تدفع فلوس أقل من لو قتلت كلب في الشارع أو أعزكم الله بقرة أو حاجة زي كده. قمة الإهانة للإنسانية، قمة. طب فين المرأة أصلا في الموضوع ده؟ المرأة لو جوزها مات تحرق معاه حية، لو ما عندهاش راجل في بقية العيلة أخوها عايش أو حاجة زي كده تقتل حية، تحرق مع جوزها بعد ما يموت. أدي الحضارة الهندية اللي كانت ملء السمع والبصر قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، حضارة اليونانية قلنا عليها، ثم الحضارة الهندية. تعالوا مع بعض للحضارة الفارسية. الحضارة الفارسية كانوا في الأول بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، ثم تلاشت فكرة عبادة ربنا سبحانه وتعالى، وظهر منهم واحد اسمه زرادشت معروف جدا سنة 660 قبل الميلاد، وقال لهم يا جماعة إن الإله اللي كله بنعبده ظهر في كل شيء متوهج وملتهب. اللي هو إيه المتوهج والملتهب؟ الشمس. فبدأوا يسجدوا للشمس، وبعدين بعد ما يسجدوا للشمس ربنا عندهم بعيد قوي، بعدين لما بنسجد لها بتبقى الدنيا حر يعني، طب ما تيجي هنعمل إيه؟ طب ما تيجي ناخد الشمس دي ونحطها في شيء متوهج قريب، نروح نشوفه وقت ما نحب ونعبده وقت ما نحب. فبدأوا يعبدوا بعد الشمس، يعبدوا النار. طيب النار كيف الوصول إليك الإله بقى؟ طب نعبدك إزاي؟ نحبك إزاي؟ إيه الحرام والحلال؟ مفيش تشريعات للنار. فلجأوا للفلاسفة علشان يشرعوا لهم، والفلاسفة بشر يخطئوا ويصيبون، تشريع مش كامل. فبدأوا يشرعوا لهم أنك أنت لو أختك عجبتك أو بنتك عجبتك من حقك تتجوزها. فكان في الحضارة الفارسية بص سوء الأخلاق والأدب وانتشار الفواحش، كانوا بيتجوزوا إخواتهم وبناتهم لغاية ما انتشرت الفواحش. فظهر عندهم واحد اسمه ماني. ماني ده مش عاجبه اللي بيحصل في البلد وفي الحضارة الفارسية، فقال لهم ما فيش حاجة اسمها جواز، وتعالوا نتراهبن بص التخبط عامل ازاي، لغاية ما موتوه. بعد كده ظهر عندهم واحد تاني اسمه مازدك سنة 487 قبل ميلاديا. قال لهم يا جماعة يعني انتوا ليه بتتخانقوا؟ واحد يقول ما نتجوزش وواحد يتجوز اخته، طب ما تيجي نشترك كلنا في الجمال ويبقى الجمال بيننا وبين بعض مشاع عشان ما نتخانقش. فطلعوا قانون بينهم وبين بعض ان ما فيش حد يمنع حد من مراته، يعني لو واحد مراته جميلة وواحد تاني راغب فيها ده وضع المرأة، ما تمنعنيش من مراتك لان الجمال احنا مشتركين فيه، وده حال الإنسانية. ملوك فارس بالمناسبة في الحضارة الفارسية يجري فيهم دم الإله، فمن حقهم التشريع وتعذيب أو إثابة اللي يحبوا أو يكرهوا من أفراد الشعب. آدي الحضارة الفارسية، قمة الإهانة للغلابة، قمة الإهانة للمرأة، تخبط في التشريع، شيء في منتهى الانحطاط في البشرية. كل ده قبل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحضارة قبل الأخيرة الحضارة الرومانية. طبعا الرومان معروفين جدا، كانوا مسيطرين على نص العالم القديم تقريبا. رجال الدين وقتها كانوا بالنسبة للشعوب ممثلين عن الله في الأرض، ونفس فكرة الحضارات من حقهم تعذيب أي حد يزعلهم وإثابة أي حد يرضى عنهم. فكانوا إيه بيخدموا الملوك يعني، عشان دول لو رضوا عنهم يصرفوا عليهم بعد كده. واتجه الفكر وقتها في الحضارة الرومانية إلى نسف كل شيء مش مذكور بالنص في الكتب المقدسة. فبدأوا يحرقوا كتب الطب والفيزياء والرياضيات، وبدأوا يهجموا على العلم الحديث اللي بيثبتوا العلماء بالتجربة، لأنه مش مكتوب في الكتب المقدسة الكلام ده في الحضارة الرومانية. المجتمع اتقسم في الحضارة الرومانية إلى سادة وعبيد. السادة ليهم كافة الحقوق، والعبيد لا يمتلكون أي شيء بل يخدموا السادة وبس. بص بقى اللي ضحك، الشيء الغريب اللي ضحك المؤلم، قالك السيد ممكن يقتل العبد في أي وقت، أما العبد لو قتل سيده كل العبيد اللي بيمتلكهم هذا السيد المقتول يقتلوا. يعني أنا سيد وعندي عبد، لو العبد ده قتلني كل العبيد اللي عندي يتقتلوا. عشان قالك ليه؟ قالك عشان لو حد من العبيد فكر يقتل السيد كل العبيد يقتلوه حفاظا على روح هذا السيد. المرأة فين في الحضارة الرومانية؟ المرأة قعدوا يقولوا هو ده كائن ليه روح ولا ملوش روح؟ لدرجة أن الفرنسويين عملوا مؤتمر سنة 586 ميلاديا، هل المرأة أصلا ليها روح ولا ليها روح؟ روح حيوان ولا روح إنسان؟ وبعدين بيقولوا أن المرأة دي ليس لها حق في الجنة في الآخرة لو في آخرة عندهم. وبعدين كان في الحضارة الرومانية شيء يضحك قوي، قالك كنت تشوف الستات بقهم مخروم من فوق ومن تحت. قالك ليه؟ قالك لأن الراجل لو زهق من مراته يقفل لها بقها بقفل، فكانت الستات عندها خروم في ودنها عشان الحلق وخروم في بقها علشان ما تتكلمش كتير مع الراجل، بالقفل بيقفل بق مراته. بص الإهانة للضعفاء، سواء كانت المرأة بالنسبة للرجل أو العبيد بالنسبة للملوك أو الأقليات بالنسبة للأكثرية. آخر حضارة قبل مجيء النور على إيد النبي عليه الصلاة والسلام، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، حضارة العرب اللي معاهم اليهود. نقولنا اليونانية، الهندية، الفارسية، الرومانية، قمة الانحطاط في البشرية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، سيطرة أهواء الأقوياء. أما العرب، جعفر بن أبي طالب كان بيحكي للنجاشي لما راحوا في هجرة الحبشة، فقال له أيها الملك، الملك كنا قوما نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نأتي الفواحش، نقطع الأرحام، نسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف. كانوا أسوأ الحضارات، من أسوأ الحضارات كانت العرب وقتها على هامش التاريخ، متخلفين متأخرين جدا قبل بعثة سيدنا محمد. وكانت الست زي بقية الحضارات جزء من ممتلكات الرجل، وكان الرجل ممكن يخسرها برضو في القمار وهو بيلعب قمار لأنها جزء من ممتلكاته. وكان الراجل لو مات في حضارة العرب كانت الست تبقى جزء من الممتلكات تورث. وكنا نخش على بيت واحد مثلا، عمنا مات، العم مات، نخش كلنا واللي يرمي الجاكيتة بتاعته على الست الأول يبقى هو اللي فاز بمراته. في منتهى قلة الأخلاق والدين والإنسانية والعدالة الاجتماعية. أما اليهود فكانت المرأة عندهم نجسة، نجاسة حسية. إحنا عندنا يا جماعة المؤمن لا ينجس، عندنا الإنسان اللي مش طاهر اسمه جنب، مش حاسمها نجاسة عندنا إحنا، أنا آسف على الكلمة، عند المؤمنين. أما عند حضارة اليهود كانت المرأة عندهم نجاسة حسية لما تكون في فترة الحيض، وكانت تطرد برا البيت لما تكون في هذه الفترة، حاجة في منتهى يعني بص بقى الإزدراء لخلقة ربنا سبحانه وتعالى. لغاية ما جه النبي عليه الصلاة والسلام وربنا بيقول له وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. جه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالشريعة الإسلامية، الشريعة المنظمة لعلاقة البشر بربهم وعلاقة البشر ببعض، وحط للشريعة الإسلامية 4 قواعد هقول لكم عليها بعد شوية. لكن الأغرب من كده والأجمل من كده والأبدع من كده طريقة النبي في تفهيم الناس يعني إيه دين ويعني إيه تدين. فصدق في قول رب العالمين أنه نقل الناس فعلا كما في القرآن معنى الآيات يعني من الظلمات إلى النور، ونقل الناس من الجاهلية للرقي الإنساني. ولقد كرمنا بني آدم، هحكي لكم على إبهار شريعة النبي عليه الصلاة والسلام بعد النكد اللي سمعته حضراتكم من شوية على الحضارات السيئة اللي كانت قبل بعثة النبي. ولكن وانتوا بتصلوا على النبي أشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. ويجي النبي عليه الصلاة والسلام، ويجي النبي والبشرية متخبطة في أهواء الأقوياء وسيطرة القوي على الضعيف، يجي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علشان يحط يعني تنزل عليه شريعة الإسلام والقرآن 4 قواعد جي بيهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لهذا الدين. دين فيه عدل وشمولية وصلاحية ويسر. عدل علشان القوي لما يبقى قوي ما يظلمش، إنما يصلح ويعمر. شمولية، الإسلام داخل في كل تفصيلة في حياتنا، وربنا في كل صغيرة وكبيرة له أمر، عشان ما يبقاش في حاجة ربنا ملوش أمر فيها فيسيطر عليها أهواء الأقوياء. صلاحية، إن هذا الدين يصلح لكل زمان ومكان مهما الثقافات اختلفت والأزمنة عدت عليه، دين لا يندثر ولا نحتاج لدين آخر. ثم اليسر علشان يبقى التدين سهل على كل الناس. دين العجيب لما يجي سيدنا محمد يعرف لنا هذا الدين يقول لنا عشان تكون مسلم لازم الناس تسلم من شرك، كأن الإسلام كله مرتبط بعلاقة البشر وبعضهم والسكينة والود والعطاء. إذا كنتم عايزين ترضوا ربنا اكرموا بعض، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، رواه النسائي. والمؤمن، إيه هو الإيمان يا سيدنا محمد عشان أبقى مؤمن؟ قال المؤمن من أمنه الناس. لو الناس بتشعر بالأمان وهي معاك، ده تعريف النبي لديننا الإسلام والإيمان، المؤمن من أمنه الناس. دين ليه 5 قواعد مبني عليها، الأول الشهادة اللي بتدخلك في الإسلام، لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ثم 4 قواعد، صلاة هي في الظاهر علاقة بينك وبين الله، لكن أصل الصلاة لتنظيم العلاقة بيننا وبين البشر، بيننا وبين بعض، نحسن علاقتنا بالخالق عشان نحسن علاقتنا بالمخلوق. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ورحم الأرملة والمسكين. فكانت الصلاة صلة بيننا وبين الخالق لتظبيط وتحسين صلتنا بالمخلوقات. ثم الزكاة، حق الإنسان في مالك وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ثم بعد ذلك الصيام هو بيننا وبين ربنا، لكن أصل الصيام ما هو إلا تنقية القلب مع الله ليصير نقي مع البشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فالصيام شرع لتنقية القلب حتى يصير نقي مع البشر. ثم الحج، والحج هو التخلق بالأخلاق الرقية تحت ضغط الزحمة وضغط السرعة وضغط التكاليف عشان ترجع بلدك بعد كده نسمة مع البشر. هو ده ديننا، دين تعريفه إن الناس تشوف منك الأمان والخير. ثم ننتقل للأربع قواعد عشان تبقى فخور بإسلامك وتعرف إن التدين والقرب من ربنا هو جنة الدنيا والآخرة. جه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرسي قواعد العدل والشمولية والصلاحية واليسر. العدل، جه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول مفيش حاجة اسمها طبقة العبيد وطبقة السادة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. سيدنا آدم عليه السلام: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأب أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، يعني ألوان البشر، إلا بالتقوى. ثم قال: التقوى ها هنا، ما تحكموش على بعض، دي حاجة في القلب. فساوى بين جميع البشر، والأفضلية عند الله في القلوب، التقوى لا يعلمها إلا الله عز وجل. ثم راح النبي للحكام وقال صلى الله عليه وآله وسلم عشان يقول للحكام خلي عندكم عدل، قال عليه الصلاة والسلام: ما من والي عشرة، يعني لو في حاكم مسؤول عن عشرة بس، مدير في شركة، حاكم في بلد، أيا كان، ما من والي عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه. بص بقى الكلام، فكه عدله أو أكبه في النار جوره. أنت لو أنت إنسان مسؤول عن عشرة كده كده أنت جاي كده، إما يفكك العدل أو يكب في النار جور هذا الحاكم الجائر. جه النبي صلى الله عليه وسلم لطبقة الخدم اللي ما كانش ليها حق في أي شيء إلا أنها تقتل، لو سيده مش عاجبه الخادم يقتله، فخلى الخادم أخوك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خدمكم إخوانكم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ساعد اللي بيساعدك وبيشتغل معاك في البيت أو بتشتغل معاك في البيت. فرق الخادم من عبد يضرب ويقتل لأخوك أو أخوك. ثم جه النبي صلى الله عليه وسلم لطبقة العمال اللي كانت في الحضارات السابقة الهندية والرومانية والفارسية واليونانية طبقة مش من حقها الجواز ولا حقها إن هي تمتلك أي شيء، فخلى العمال الغلابة أهل الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. تصور لما ربنا يبقى خصم حد، ربنا ضد حد، مين هيكون معاه؟ مين هيشفع له عند ربنا؟ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، من الثلاثة دول ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه حقه. لو في يوم من الأيام واحد استأجر أجير خلى العامل يشتغل وما ادالوش اليومية ولا الشهرية، ربنا يبقى ضده يوم القيامة. جه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علشان يقول المرأة اللي كانت جزء من ممتلكات الرجل وبتتحرق حية لو جوزها مات، ومشاع بين الناس أي حد يعتدي عليها، أو إن هي تبقى زي الميراث زي ما حضراتكم، أو نجسة نجاسة حسية عند اليهود. جه مش هبالغ لو النبي لو قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام ورب العالمين ملكوا أبواب الجنة للنساء. ما هم النساء مين؟ الأم، الزوجة، الأخت، البنت. قال صلى الله عليه وآله وسلم وبيتكلم عن أن الجنة بيملكها النساء اللي حواليك، قرايبك، إخواتك وأمك ومراتك وبنتك. قال عليه الصلاة والسلام لما واحد قال له: أردت الجهاد معك أبتغي الشهادة والأجر، قال: أمك حية؟ قال: نعم. قال: ألزم رجلها فثم الجنة. مش عايز تموت في سبيل الله؟ عايز الأجر، أجر الشهداء، أحياء عند ربهم يرزقون، اقعد تحت رجل أمك عشان تيجي تسبق الشهداء كمان، إلزم قدمها فثم الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له أختان فأحسن صحبتهما دخل بهما الجنة. أدي الأم تحت رجلها، ولو عملت أختين البنتين كويس هما اللي يدخلوني الجنة. وجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند البنت، لو أنت عندك بنت مخلف بنت، قال: من عالى جاريتان اللي ربي بناته الاتنين حتى تبلغ، مش لغاية ما يتجوزوا مثلا، ده بس حتى لغاية 10 11 12 سنة أيا كان، حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. لو ربيت بناتك 10 سنين ما بالك اللي بيربي 20 و 30 سنة، حتى تبلغ، تيجي كده مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. وجي عند الزوجة وأقول لك أن النبي حياته كانت واضحة جدا. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام مات هنا عند السيدة عائشة بين سحري الضلوع ونحري الرقبة. يكفي أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آخر كلمة طلعت من بقه وفمه الشريف قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى قال الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة ومراتك. يكفي أن سيدنا محمد قال لا يكرم النساء إلا كريم ولا يهين النساء إلا لئيم، فحط الجنة في إيد النساء بعد ما كانت الست بتهان ولهاش أي قيمة في المجتمع ويتقفل بقها بالقفل صلى الله عليه وآله وسلم. وجي سيدنا محمد عند الأقليات الدينية عشان يقول العدل، كل ده عدل الإسلام. جي سيدنا محمد قال من ظلم معاهدا، المعاهد هو اللي بيتدين بدين تاني غير دينك وعايش معاك في بلدك وتعاهدته على المواطنة، قال من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا صلى الله عليه وسلم فأنا حجيجه يوم القيامة. اللي يظلم إنسان مش على دينه عشان هو أقلية في البلد، اللي يجي ضده يدافع عن هذا الشخص اللي مش على دين النبي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى يتعايش المسلمون مع أي عقيدة تخالفهم في قمة العطاء والسلام والكرم، الحب، لأن احنا ديننا مبني على الحب، دين اتبنى على العدل صلى الله عليه وآله وسلم. الحاجة التانية اللي جي بيها سيدنا محمد الشمولية. يعني ايه الشمولية؟ اوعى تصدق حد بيقولك ايه علاقة الإسلام بالموضوع ده، ايه علاقة ربنا بالموضوع ده، ديننا مش ناقص، وربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا هو اللي يعلم كل تفصيلة صغيرة وكبيرة في حياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. مش أي حد هيفهم المعنى ده، معنى أن ديننا داخل في كل تفاصيل حياتنا من أول شكلك وطريقة كلامك حتى طريقة إزاي تنام بالليل، كل حتى حلقة شعرك ربنا كلمنا عنها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، للسياسة والاقتصاد وكل مناحي الحياة ربنا له فيها أمر. لدرجة أن مش هقولك بقى ديننا بيقول إيه، هقولك أن البروفيسور اسمه رينالد، ده أحد أشهر صانعي الثقافات في هذا القرن أو القرن السابق أنا آسف. رينالد بيقول القرآن وثيقة إلهية رائعة توضح بدقة سر تصرفات النبي محمد في جميع أحداث الحياة، وهذا ما لنجد له مثيلا في باقي الأديان السماوية. مش هقولك إحنا بنقول على ديننا إيه، غيرنا بيقول إن القرآن نزل في تفاصيل جميع مناحي الحياة وده مش موجود في أي شريعة سماوية تانية. ديننا يا جماعة شمولي، لو عايز أي هدوء وسكينة وطمأنينة ونجاح في أي جانب من جوانب حياتك دور على كلام ربنا وكلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فجاء النبي حتى ينهي سيطرة الأقوياء بالعدل والشمولية علشان ما فيش حد يقول بس أنا وجهة نظري، ما فيش حاجة اسمها وجهة نظرك، حاجة اسمها أمر رب العالمين الحنين ألا يعلم من خلق، وأمر النبي العليم بينا صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا مع بعض نسمع طارق توني سابقا. طارق دلوقتي مسلم، هو عايش في الصين وما كانش مقتنع بما يعتقده، كان بيدور على ربنا بس مش عارف ازاي يروح على طريق الله يمشي على طريق الله، ومش مقتنع بالمسلمين، شايفهم أمة مش متقدمة وسمعتهم مش كويسة في العالم، لغاية ما سافر في شغل يعمل حوارات صحفية في فلسطين وأذهل يعني بأخلاق المسلمين هناك رغم الضغط والحياة الصعبة اللي عايشينها، لكن يربطهم رباط المحبة والخدمة والأخوة وجمال الحب اللي بينهم وبين بعض على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. استغرب وحب يقول لهم طب خدوني معكم أسير ورا النبي على طريق الله، وكان سر إسلامه أنه شاف المسلمين بيتعاملوا إزاي مع بعض بجد. تعالوا نسمع طارق قد إيه حب الإسلام وإزاي صار على طريق الله وإزاي يتعلق بربنا وتعلق بالنبي. وأنتوا بتسمعوا وتتفرجوا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. name is Tony. I'm from China. I have an Arabic name, Talik. I'm studying politics with a focus on international relations. I'm coming to Egypt to study Arabic and Islamic religion. I didn't actually know much about Deen Islam in the past, but then while I was studying in the UK, I took a study trip to Palestine, and then I come across many Muslims. I think they are really my best friends. I actually learned a lot from their attitude and their behavior towards their study, their work, their religion, and also friends, family members, and so on. Then I began to ask myself, why they have such kind of attitude? And then I understand that the religion, Islam, definitely played a role. So that's why I began learning about Islam. I don't think Islam is only for the Arabs. I think one of the misperceptions is if you convert to Islam, you have to be living in an Arab lifestyle. This is wrong, I think, because after I studied Islam for a while, I found Islam embraces universal values, and it actually offers many kinds of solutions to deal with the problems we come across nowadays, like in different kinds of societies. Many people, they convert to Islam or to Christianity or to other kinds of religion because they thought there are something they cannot really solve in their lives. Maybe they come across this or that kind of problem. But I mean, for me, of course there are problems in my life, but not very serious problems. I think I convert to Islam because of Allah. After converting to Islam, my life has a new meaning. As for the prayers, whenever I'm doing the prayer, I think I was talking to Allah. I always have things to talk to Him. I'm proud to be a Muslim, yeah. Firstly, I'm getting into a new community. I think we're having closer relationship between brothers and sisters. And secondly, I think this is a brand new opportunity for me to get access to a whole system of knowledge. Muslim youth should actually fulfill their responsibility in two ways. To begin with, I think they should convert the message of Islam to non-Muslims and to people around the world. For instance, to tell them what Islam is about. Secondly, I think it is about our deeds, like behavior. Let's improve ourselves from time to time, from step by step, so as to serve as ambassadors of Islam. Khalik ala talik Allah. شفت الجمال؟ شفت قد ايه اللي بيعرف ديننا حقيقي بيحس انه لقى نفسه بعد ما كان ضايع في أودية الدنيا وتخبط العقائد الغير سماوية الغير صحيحة. شفت قد ايه احنا بايدينا كنز، لكن كتير من الاوقات ما الواحد بسبب انه ضامن، ما هو مسلم، تعرف احنا مسلمين، ربنا كريم وسيدنا محمد جميل لكن مش حاسس بالكنز ده، فاهملته اتركا على الرف وما عشتش للقضية لنصر الدين النبي عليه السلام والدلالة على الله بالأخلاق والمعاملة الحلوة وعمارة الأرض. لازم بعد الحلقة دي كل واحد يراجع نفسه، أنا فين من دعوة النبي عليه السلام ونصرة الله عز وجل ونشر القيم اللي ربنا بسببها بعت 124 ألف نبي ورسول آخرهم سيدهم عليه الصلاة والسلام. تعالوا نفكر كده في المعنى ده لغاية ما أكمل مع حضراتكم بعد الفاصل اللي جاي الركن الرابع لديننا ألا وهو الصلاحية واليسر في الركن الثالث والرابع لديننا، الصلاحية واليسر. وإزاي إن فعلا لما تعرف ديننا جميل ويسر إزاي، هتعرف إنك لازم تعيش قريب لرب العالمين. صلوا على النبي، نشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. أربع دعائم للإسلام: العدل، ثم الشمولية في كل تفاصيل الحياة، ربنا لي أمر وسيدنا محمد لي سنة عليه الصلاة والسلام، ثم الصلاحية. يعني إيه الصلاحية؟ مش ممكن يا جماعة يكون آخر شريعة نزلت من السماء من رب العالمين تكون ناقصة، وفي زمن هيجي مش هنلاقي في ديننا حاجة يعني بتحكم هذه الزمان أو بتقول لنا تفاصيل حياتنا، يبقى كأننا محتاجين لنبي تاني. وسيدنا محمد هو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، فلازم هذه الشريعة، شريعة الإسلام، دين النبي عليه الصلاة والسلام، يكون صالح لكل زمان ومكان. ما ينفعش يبقى صالح في مصر وأمريكا مش صالح، لا، لازم يكون في كل حتة الإنسان يعرف يعيش قريب لربنا سبحانه وتعالى. ده كده مفهوم عقلي، وإحنا نقعد نتكلم في الموضوع ده كتير وندافع عن ديننا، لكن الأجمل إن اللي يشهد لديننا أنه صالح لكل زمان ومكان واحد مش مننا، واحد مش مسلم، ومش واحد سطحي، واحد مثقف شهد له العالم أنه من أعظم الرؤوس والعقول اللي عدت في العصر الحديث، جورج برنارد شو. جورج برنارد شو قبل ما أقولك بيقول إيه على الإسلام عشان تاخد أنت الكلام ده وتقول الحمد لله على نعمة الإسلام، هقولك هو مين. هو راجل مؤلف أيرلندي شهير جدا، خد جايزة نوبل وخد جايزة أوسكار، وفكره اشتراكي مع الملحدين. يعني هو يقولك إيه، يقولك هو من أحد مؤسسين الحركة الاشتراكية الفابية، وفكره يعني عقائديا مع الملحدين المتسامحين مع الأديان. يعني هو بيحب الملحدين بس ما بيحاربش الدين، ممكن يقرأ من غير ما يؤمن. طب هو ليه ما آمنش لما حب الإسلام؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. بيقول إيه بقى الرجل القامة العظيمة اللي العالم اداله جايزة نوبل وجايزة أوسكار؟ بيقول إني أكن، بص بالكلام بالحرف يا مام، إني أكن كل تقدير لدين محمد صلى الله عليه وسلم لحيويته العجيبة. دين عايش حيوي، فهو الدين الوحيد الذي يبدو لي أن له طاقة هائلة لملائمة كل أوجه الحياة المتغيرة وصالح لكل العصور. مرة كمان وانت بتقول الحمد لله لنعمة الإسلام، برنارد شو بيقول إني أكن كل تقدير لدين محمد لحيويته العجيبة، فهو الدين الوحيد الذي يبدو لي أن له طاقة هائلة لملائمة كل أوجه الحياة المتغيرة وصالح لكل العصور. شهد شاهد من أهلها، أهو واحد من برة بيقول لك دينك، علشان ما تشكش لو حد جي قال لك بس الكلام ده كان زمان أيام النبي ما ينفعش دلوقتي. ده كلام ما ينفعش يا جماعة، فعشان نقول أبدا كده على ديننا وشريعتنا. أختم معاكم في دقيقة واحدة قبل ما ندعي مع بعض. ديننا الركن الرابع ليه اليسر. رب وهو بيشرع بيقول لنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. رب بيقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، حرج يعني مشقة. رب سبحانه وتعالى بيقول يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. شريعة قامت على أربع أركان، بني الإسلام على خمس: الصلاة، الصلاة اللي هي خمس صلوات في اليوم، لو مسافر الصلوات الأربعة زي الظهر والعصر والعشاء الأربعة يبقوا اثنين، مع أن أصلا الأربعة ده قليل قوي، يبقوا اثنين وتصلي الظهر مع العصر عشان لو أنت مسافر، ولا حتى لو مسافر تتفسح. الرخصة في الركن، ركن زي ركن الصلاة، ولو تعبان يبقى صلي وانت قاعد، وممكن تصلي وانت نايم بعنيك لو مش قادر كمان لو كنت مريض. الزكاة 2.5% بس من فلوسك، ده لو معاك حاجة اسمها النصاب أكتر من 80 جرام ذهب، مبلغ كبير يعني. ولو معاكش ما تزكيش، ولو معاك 2.5 و97.5% اتمتع بيهم. الصيام 30 يوم في السنة بس، من الفجر للمغرب، ولو عيان ما تصومش، ولو مسافر ما تصومش أكتر من 80 كيلو ولا 82 كيلو. والحج الركن الرابع للإسلام لو تقدر، ما تقدرش خلاص، لمن استطاع إليه سبيلا. إيه الدين السهل ده؟ وإزاي في ناس مننا يا جماعة ما بيحاولوش يكونوا متدينين؟ وإزاي فكرة أن أنا أكون متدين عند بعضنا شيء جانبي أو سطحي؟ يا جماعة إحنا ديننا أعلى وأغلى وأرقى شريعة عرفتها البشرية منزلة من رب العالمين. هذا الإسلام لازم تفتخر وتثق فيه، ولما تكون قريب لربنا اوعى تكسف من القرب ده. تكسفش طلع مصحفك وتقرأ، مادام أنت إنسان أخلاقك كويسة ومش بتهين حد ولا بتشعر بالتميز على الناس أنك بتقرأ في مصحفك. كسفش من حجابك، كسفش من صدقك وإتقانك، أنت مسلم، إحنا أولاد النبي عليه الصلاة والسلام. علشان كده مسلم وأفتخر. البشرية كانت في دمار قبل بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كانت المرأة مهانة والأقليات الدينية بتقتل وبتهان، وكان السادات والحكام واخدين وظائف الآلهة، وكانوا البسطاء ليس لهم حق في أي شيء. جه سيدنا محمد عشان ينور الدنيا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده خليك فخور واحمل هم الإسلام، وصل دعوة ربنا، انشر الأخلاق، اثبت على القيم، كن على طريق الله، اوعى تسيب طريق الله مهما شفت تصرفات منفرة من الناس، بعض الناس اللي بتتكلم في الدين أو بعض الناس اللي بيطلق عليهم متدينين، لأن الأكثرية محبة وأكثرية علمائنا بخير وأكثرية المتدينين بخير، لكن للأسف السيئة بتعم والحسنة بتخص زي ما بعضنا بيقول. بعد ما تخلص الحلقة يا جماعة هطلب منكم طلب، الواجب العملي إن شاء الله يكون نافع لحضراتكم بس أنا هستفيد منه جدا. خشوا على mustafahusni.com هتلاقوا واجب عملي اسمه أنا الإسلام. أنا الإسلام، اكتب الصفات كأنك أنت بتتكلم كده، إيه اللي ناقص المسلمين، إيه الأخلاقيات والأفعال اللي ناقص المسلمين لو عملوها يشرفوا دينهم، ده اللي فعلا هيعبروا بيه عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا هاخد الحاجات دي بإذن الله بعد ما نشترك كده ونشوفها كلنا مع بعض، وهعمل بيها إن شاء الله مادة دعوية تكون نافعة يا رب توصل للمسلمين إلى ناقصهم في العصر الحديث عشان يشرفوا دينهم ويعبروا عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. خش أنا الإسلام اكتب لنا إيه اللي ناقص المسلمين من أخلاق وصفات عشان يعبروا عن دينهم الحقيقي. يا رب خد بإيدينا ونجينا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا وفيا بالعهد، يا عالم السر، يا ذا الرحمة الواسعة، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا راحم العبرات، يا الله، يا مقيل العثرات، يا ساتر العورات، يا محيي الأموات، يا الله، يا رب العالمين، يا محيي الأموات، يا محيي القلوب، يا منزل الآيات، يا مضاعف الحسنات، يا غافر السيئات، يا الله، يا كريم. أسألك يا الله، يا رب البيت الحرام، ويا رب الركن والمقام، يا الله، أسألك رضاك والجنة والثبات على الدين، وأعوذ بك من الزلل وترك الدين والسخرية من الدين، والسخرية من الدين أو المتدينين أو أي شيء تحبه وتعظمه يا رب العالمين. يا رب ثبتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم تقبل منا واقبلنا على ما كان منا يا رب، اهدينا وخذ بإيدينا يا رب، حب دينك، افخر بدينك، خليك على طريق الله. شوفكم مرة جاية إن شاء الله، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. قل يا الله ده عنك مش بعيد، ما تشيلش هم ولا تشعر بضيق، قول يا الله اهدي لي يا قلبي عشان اتوب، امحي الذنوب واهدي للطريق، نور للطريق، نور للطريق، نور للطريق، ان شاء الله.